الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب حكم الدين من كتاب الزكاة. قال رحمه الله: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته وأن يعاملنا بعفوه ويصلح حال المسلمين في كل مكان. لا شك أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي مع الشهادتين والصلاة تتم المقاتلة لمن لا يقوم بها، كما في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهو فرض على المسلم في ماله إذا بلغ نصابا أو كان من خارج الأرض من الثمار والزروع، تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء، فهي حق للفقراء وأصحابها غير محددين أفرادا، وإنما هم محددون بالجنس. والمال يطلق على ما يملكه ابن آدم من الأموال التي يستطيع أن يتصرف فيها، فتجب فيها الزكاة. من ذلك الديون، إذا كان لأحد على آخر دين يبلغ النصاب، والنصاب هو كما مر ما يقابل 200 درهم، وهي في حدود 53 ريالا بالريال العربي الفضة. إن كان الدين على مليء لو طلبه الدائن أعطاه إياه وجب أن يدفع زكاته، لأن تركه عند المدين مع قدرة المدين على الوفاء لا يمنع حق الفقراء تكاسل الدائن أو فراره من الزكاة، لأن الدائن إذا كان له مال وكان عند مليء لا يخشى عليه التلف، وكان لا يحب أن يبذل الزكاة ويرغب أن يجعل عدم وجود المال بيده حيلة في عدم دفع الزكاة، لا تبرأ ذمته، ويجب عليه أن يدفع الزكاة في كل عام. إذا كان لو طلب المال من المدين لدفعه له، يكون هو الذي تساهل إما تفريطا وإما فرارا من بذل الزكاة. أما إذا كان المال عند مدين مماطل ولا يستطيع الدائن أن يحصل على وسيلة إلزام المدين بالدفع ولا يدري متى يحصل، فلا يجب عليه أن يبذل الزكاة. وإنما خلاف هل إذا قبض المال يزكي عن سنة واحدة أو يبدأ الحول من تاريخ القبض، لأنه إذا كان الدين على غير مالي، إن فقير لا يدرى متى سيستطيع السداد، أو كان على مماطل يرفض بذل الحق الذي عليه، ولم تكن سلطة قائمة تلزم المدين بالسداد، لا يكلف مالك الدين بدفع الزكاة عن مال لا يدري هل سيحصل له في المستقبل أو لا، لأن الزكاة إنما فرضت للرفق بالناس ولا يرفق بالناس بإلزام الآخرين بغير ما يجب عليهم. فإذا كان المال على مفلس أو مماطل لا سلطة تلزمه، أو كان مالك الدين لا بينة له، لو أراد أن يخاصم ويقيم دعوى عند الجهة المختصة ما قدم على الإثبات، وقد يعجز فيتخذها المدين وسيلة للشعور بأنه قد برئت ذمته، لا على أساس براءة الذمة من الإثم، وإنما سلم من المطالبة، لأنه قد يصدر حكم بعدم استطاعة المدعي الإثبات وتؤول إلى يمين، ولا شك أن من خان قد يكون جريئا على الحلف. وتشريع الأحكام في هذه الشريعة والملة الحنيفية إنما جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد وكف الظلم أيضا، لا عن دائن ولا مدين. يأتي في حكم ذلك مهر الزوجة. مهر الزوجة حتى يتم الزواج ولا يتم دفع المهر، إما أن يكون الزوج غير قادر على دفع المهر في وقت الزواج أو لغير ذلك من الأسباب، فهو دين في الذمة. لكن إن كان مليئا ولا تخشى زوجته بالمطالبة له من أمور تسوءها، وجب عليها بذل الزكاة، لأن مراعاتها مصالحها لا تحرم الفقراء من الحق الذي أوجبه الله جل وعلا في مال من يملك المال. وإن كانت لا تقدر فإن مجرد خشيتها على من غضب الزوج لا يعفيها من بذل الزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء، كما في الحديث الصحيح أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لا ترد على فقرائهم. وما من أمر إلا وفي الشريعة الإسلامية أحلهم بالحل الذي لا يرتب ظلما لأحد، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان عليه دين يستغيق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. بالنسبة للصداق الذي أشرت إليه هو مهر الزوجة، الدين هو مال للدائن، وعروض التجارة والنقدان ليس فيها نص، المهم أن يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب لو كان هناك زيادة بأي قدر من زائد على النصاب فإن الزكاة تجب فيه، لأن الفرق الذي بين نصاب ونصاب في، إنما هي في بهيمة الأنعام، وأما في المحاصيل الزراعية وفي الذهب والفضة وعروض التجارة، فإذا تحقق أن مالك المال يملك نصابا بعضه دين وبعضه تحت تصرفه، والدين كان مما يمكن استحصاله لو أراد، فإنه تجب عليه الزكاة. إذا كان الصداق أو الدين يقل عن النصاب، وعند صاحب هذا الدين ما يكمل النصاب، فإنها تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان استحصال الدين متعذرا، إما لفلس أو مماطلة أو عدم وجود بينة وجحدان عند المدين، ما دام يثق أن الدائن لا يملك الوسيلة التي يثبت بها حقه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب زكاة عروض، باب زكاة العروض. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذا كما مر فيما يتعلق بالدين الذي يكمل، أو بالصداق الذي يكمل بما عند مالك البعض، إذا كان الدين مع ما عند المالك يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. كذلك عروض التجارة من سائر البضائع، وهي التي فيها مشاكل عديدة وفيها فرار في كثير من الأوقات. تجد الإنسان يملك عروض تجارة لا يرهقه وجودها بحراسة وغير ذلك، وإنما يطمع في ارتفاع سعرها، فلا يدفع زكاتها للفقراء، وهي زكاة واجبة. واعتذار بعض الناس بأنه لا سيولة نقدية عنده لا تعفيه من الواجب، لأن هذا حق الفقراء، والفقراء أولى بالرفق من مالك النصاب الذي يقول: لا سيولة عندي ولا أراب البيع مما بيدي. وهي تكثر في هذا الوقت في تجارات الأراضين، يشتري الإنسان أراضين للبيع ويتربص بالأسعار وارتفاعها، وقد تكون كثيرة ولا تكون عنده نقود وافرة، فيتكاسل ويقول: إذا بعت الأرض أدفع زكاتها، هي حق الزكاة حق للفقراء، والفقراء أولى باستحصال الحق من مالك النصاب من هذه العروض. قد تكون من العقارات، قد تكون من أنواع البضائع من سيارات أو معدات أو غير ذلك. يجب على المسلم أن يرتب حاله ويتهيأ لكمال السنة المالية لتجارته ومملوكاته، ويهيأ ما يقابل الزكاة. والزكاة لا يترك التقدير للمالك، مالك المال، إذا كان المال معروفا، إذا حال عليه الحول ولم يدفع، على السلطة التي تجبي الزكاة أن تقدره. وإذا احتاطه وهيأ نفسه وقدر زكاته بنفسه، ينظر للسعر، إذا كان عند تمام الحول زكاته تبلغ مثلا 10,000 ريال، لا يتوانى حتى إن رخص السعر يكون الواجب عليه ثمانية، بل عليه المبادرة. كما أنه أيضا ينبغي أن يبادر ولو كان يطمع أن السعر يرتفع وتزيد الزكاة. الواجب عليه عند تمام الحول مقدار الزكاة الذي تساويها هذه العروض التجارية، سواء كانت من العقارات وأمثالها أو الأموال المنقولة ونحوها. يجب على الإنسان أن يعطي أمر الزكاة حقها من العناية والسعي لإيصالها إلى أهلها المستحقين الذين فرضها الله لهم جل وعلا، حتى يبرأ من تحمل تبعاتها. نعم. سلام عليكم. قال رحمه الله: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. هذه كما مرت الإشارة إليه أن المال يضم بعضه إلى بعض، بالنسبة للذهب والفضة وعروض التجارة. وإذا كان عنده نقد وعروض تجارة، النقد لا يكمل نصابا بمفرده، وعروض التجارة لا تكمل نصابا بمفردها، فإن عليه أن يضم المال بعضه إلى بعض ويدفع زكاة المال نصابا كان أو أكثر. ولا يقول هذا له شأن هذا. بهيمة الأنعام هي التي لا تضم بعضها إلى بعض، فمن عنده مثلا 39 من بهيمة من الضأن و4 من الإبل و29 من البقر، لا يقال ضم هذه البهيمة حتى يتكون مجموعها فيتقدر قيمتها لتتم التزكية، وإنما كل شيء بحاله. أما ما يتعلق بالنقد والذهب والفضة وعروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض ويدفع الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال إذا ثم إنما بعد ذلك التجارة استأنف. وأما بالنسبة للزكاة، قد يشتري الإنسان المال يريده للاقتناء، لا يفكر في بيعه، قد يشتري عقارا من أنواع العقارات من مساكن أو مزارع ينوها للاقتناء والاستثمار، أو ليس للاستثمار يريدها للاقتناء، قد يفكر وينتقل من هذا الحي إلى ذلك الحي فيجعل ذلك الموقع سكنا آخر له. ما دام لا يفكر في البيع فالأصل أنه لا زكاة فيها. وإذا نوى، تغيرت إرادته ونيته وفكر بأنها للبيع عزم على ذلك، يبدأ الحول من تاريخ العزيمة. كما أنه إذا كان نواها للتجارة لكن في أثناء الحول أعدل عن تلك النية وعزم على أن يستبقيها ويتوسع فيها، فإن هذه العزيمة إذا لم تكن حيلة تقطع الحول، تجعله إن عاد لنية البيع يستأنف بدء عام جديد. ينبغي أن يصطحب معه في هذه الأمور كلها أن الحيلة لا تبرئ الذمة، كما أن بهيمة الأنعام لا يضم متفرق فرارا من الزكاة، ولا يفرق مجتمع فرارا من الزكاة. فكذلك أيضا الرجوع عن إرادة البيع والاستئناف لا يبرئ من الذمة، لأن الله جل وعلا يعلم ما يريده العبد وما تخفيه نفسنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. هذه زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام، ولا شك أنه كلما كان الطعام المبذول صدقة فطر من أفضل الطعام فإنه يدخل في عموم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأفضل أوقاتها أن تبذل صبيحة يوم العيد قبل صلاة العيد، وهي صاع على الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الحر والمملوك. والآن المماليك لا وجود لهم في هذا الوقت، فإن الأمة الإسلامية تخشى أن تمتلك. والعاقل وغير العاقل، وتجب الزكاة على من تجب عليه النفقة، لكن يبدأ بنفسه. إذا ملك قوت يومه وليلة العيد وفضل عنده فضل، إن لم يفضل عنده سوى صاع بذله عن نفسه، وإن فضل عنده صاعان بذل عن نفسه وعن زوجته، وهكذا على ترتيب من تلزم الإنسان نفقتهم. وينبغي للمستخدم أن يحرص على أيضا بذل صدقة الخادم عنده في المنزل. أما المماليك فلا شك أنها حتما على مالكهم، لكن المماليك صارت في خبر كان، والله المستعان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر أو كالعبد المشترك تلزم جماعة يعني تلزمه جماعة. نعم ماشي ماشي الآن وهمت. قال: فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة فطرته لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة هذا في الأشياء المشتركة، مثلا عبد مشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، قد يكون للتجارة، يلزم المالك فطرة مثل هؤلاء. إن كان المالك واحدا فعليه فطرة مماليكه، وإن كان المالك عددا فعلى كل واحد منهم نصيبه من فطرة هذا المملوك على قدر ما يملك هو منه. وإذا فرض أن هذا مبعض، أن هذا المملوك مبعض، والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، وهذا يمكن أن يكون عبد بين اثنين، فيأتي أحدهما فيعتق نصيبه ولا يقدر على تحمل إعتاق نصيب شريكه، لأنه إذا كان يقدر يقوم عليه. إذا أعتق شريك نصيبه من عبد وهو يستطيع أن يتحمل ثمن العبد لشريكه ألزم بأن يدفع نصيب شريكه ليعتق عليه هو، لكن قد يعتق نصيبه ولا يملك بذل ثمن شريكه، فيكون هذا الإنسان بعضه حر وبعضه عبد. يلزمه على نفسه ما يحص القسط المتحرر، ويلزم المالك ما يحصه من ذلك القن. وهذه يذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم لأنها كانت سائدة وموجودة في الزمن القديم. وفي هذا الوقت كان الأمر إلى وقت غير بعيد يوجد الأرقة والإماء في أكثر البلاد الإسلامية، ثم بدأت تزول شيئا فشيء. والسبب في ذلك أن موارد الرق قد أصبحت أشبه بالانقطاع، لأن أصل موارد الرق أن يتم ذلك بسبب الجهاد في سبيل الله، فيكون الأسرى من الكفار أرقى بأيدي المسلمين، يباعون ويشترون. أمر الجهاد الإسلامي أصبح لا وجود له في هذه الأزمنة الأخيرة من عشرات السنين، ثم صارت احتجاجات من الأمم وتطالب المسلمين بإعتاق ما تحت أيديهم من رقيق، وحصل هذا في عامة البلاد الإسلامية. توجد بعض الجهات في بعض بلاد الإسلام لا تزال لم يتم تحريمها بأيديهم، لكنهم أيضا لا يستطيعون التصرف فيه التصرف المطلق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. صدقة الفطر هي إنما تجب في نهاية شهر رمضان. لو مات إنسان في اليوم 29 وهو صائم لم تجب عليه هذه الصدقة، أو غير الصائم، من مات قبل انتهاء الشهر ما وجبت عليه صدقة الفطر. ومن غربت الشمس آخر يوم من رمضان فقد استقرت واجبة زكاة فطره، لو مات اعتبرت دينا في ذمته إن كان له مال قضيت منه، وإن لم يكن له مال وتحملها أحد جاز ذلك. فوجوبها إنما يتم في نهاية شهر رمضان. يجوز إخراجها قبل فجر يوم العيد، وأفضل ما تخرج إنما هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقته. لكن هذا وقت ضيق قد يصعب على كثير من الناس، ولهذا جاز أن تدفع قبل العيد باليوم واليومين والثلاثة. وأما من أراد أفضل الأوقات فهو قبل ذهابه لصلاة العيد، لكن إذا وثق بأنها سوف تصل إلى صاحبها. بعض الناس يدفع صدقة الفطر إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد، إن كان الفقراء بلغوا الإمام أو المؤذن بأعيانهم إذا جاء له صدقة فطر لهم فليقبضها، صح البذل له. وإن لم يكن الفقراء بلغوا الإمام وأنابوهم بالقبض لهم من ما يقدم من صدقات فطر فإنها لا تجزي، ولا تكون أديت الزكاة في وقتها. كذلك الجمعيات الخيرية لا تبرأ الذمة ببذل صدقة الفطر إليهم إلا إذا كان الفقراء الذين تبذل لهم هذه الزكاة بلغوا هذه الجمعية وأنابوها، أو كانت الدولة كلفت تلك الجمعيات بقبض صدقة الفطر، لأن دفع الزكاة المال للدولة إذا كانت تطلبها، ودفع صدقة الفطر أيضا للدولة إذا كانت تطلبها، تبرئ ذمة الدافع وهي المسؤولة الدولة عن إيصال الزكاة لمستحقيها. أما تلك الجمعيات فهي لا تقوم مقام الفقراء إلا إذا تبلغت تلك الجمعية من هؤلاء الفقراء بأعيانهم أن تقبض لهم هذه الجمعية صدقات الفطر. وكثيرا ما يغلط الناس في هذا المجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. لم يحدد المقدار الذي يقبضه المستحق لصدقة الفطر الجائز دفعها إليه، فيجوز لأهل البيت 10 أن يدفعوا 10 الأصواع لشخص واحد، ويجوز أيضا أن تدفع زكاة فطر شخص واحد وتقسم بين عدد من الأشخاص، لأن تحديدها إنما هو بالمقدار، المهم أن يخرج المسلم صدقة فطره بهذا المقدار. فعلى فرض أن شخصا عنده صدقة الفطر وعنده عدد من الفقراء، أعطى كل واحد قدرا منها، ولو كان كل قرد لا يأتي ولا بقرص واحد، المهم أنها يكون قد بذل ما يقدر بصاع، فيجوز أن يعطى صدقة واحد لعدد أو صدقة عدد من الناس لواحد، كل ذلك جائز. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. ولا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. زكاة المال يجب على الإنسان أن يؤديها حالما يتم الحول، وإذا تم الحول فقد استقرت الزكاة في ذمة الشخص في ماله ولها تعلق بالذمة. فلو كان يملك مثلا نصابا من المال، على سبيل المثال يملك 40 شاة، وبعد تمام الحول جاء سيل جارف فاجتاح هذه الماشية ولم يبقي منها شيئا، استقرت زكاتها في ذمة ذلك المالك لأنها حق الفقراء، إن قدر على أدائها أداها، وإن لم يقدر في الوقت فهي دين في ذمته متى ما قدر وجب عليه أن يدفع الزكاة. أما إن تلف المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. إن هلك المالك للمال قبل يوم من تمام الحول مات، انقطع الحول بموت المالك، فإن كان نصيب الوارث أو نصيب كل وارث يبلغ نصابا فإنه يبدأ الحول من تاريخ وفاة المالك الأول، وهذا الوارث بدأ حوله من جديد. فإذا تلف مالك المال قبل تمام الحول فلا زكاة، لأن الحول قد انقطع، وإن تلف المال بعد تمام الحول فالزكاة مستقرة بذمة مالك المال. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الواجب من أهلها. زكاة الفطر، زكاة المال، يجوز أن تدفع قبل تمام الحول، لكن بشرط أن يكون مالك المال قد بلغ ماله نصابا، فيجوز أن يدفع زكاة هذا النصاب قبل تمام الحول. إن لكن يشترط أن يدفعها لمستحق، فلا يجوز أن يدفعها لشخص يتوقع أنه عند تمام الحول يكون مستحقا، إنما يدفعها لمستحق. أما لو دفعها لشخص غير مستحق وعندما تم الحول صار هذا الشخص الذي بالأمس غير مستحق صار مستحقا، لا يجزي، لأن العبرة بوقت الدفع، العبرة أن يكون المدفوع له وقت الدفع أهلا للزكاة. فلو كان أهلا للزكاة وقت الدفع وعند تمام الحول صار من غير أهل الزكاة تتغير الحال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، ولا تنقل الصدقة إلى. هذا بالنسبة لزكاة المال. إذا دفع الزكاة، إذا كان وقت الدفع دفعها لمستحق بين أنه من أهل الزكاة، لكن عند تمام الحول قد يكون مات له قريب وإذا به يرثه فصار من الأغنياء، هو لما بذلت الزكاة له كان أهلا لها، فلا يقال ما برئت ذمتك أيها الباذل، لأن قابض الزكاة قد أصبح عند تمام الحول غير أهل للزكاة. أما لو تبين أن قابض الزكاة غير أهل لها، أنه غير أهل للزكاة وإنما جهل الباذل ولم يكن تحرى، فإنه يغرم. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. أعد. قال رحمه الله: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. الزكاة، الأصل في زكاة المال أنها في بلد المال، يعني لا تنقل من بلد المال إلى بلد آخر إلا إذا لم يكن في بلد المال فقراء، أو كان الناس في البلد الآخر أشد فقرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلبت الزكاة له في المدينة، مما يدل على أن جلب تلك الزكاة من مسافة نائية جائز ما دام أن أولئك في ذلك البلد ليسوا من أهل الزكاة، وإلا فإذا كان في بلد المال زكاة فقراء وهناك في بلد آخر فقراء وكانوا متساوين في الفقر، فالمقدم في ذلك أهل بلد الزكاة، فإن المال في أرضهم فزكاتهم في زكاة ماله من دم، كما أن زكاة الصائم إنما تكون في البلد الذي يفطر فيه، ومع ذلك يجوز نقل الزكاة، زكاة المال، من بلد إلى بلد إذا كانت الحاجة ملحة في ذلك، أو زكاة الفطر تدفع في غير بلد الصائم، قد يكون الصائم مثلا يصوم في بلد في بلد كافر أو في بلد جميع أهلها أغنياء وغير الأغنياء يعملون ولهم دخل يغنيهم، فيجوز له أن يدفع صدقة فطره في بلده، ويجوز لصاحب المال أن ينقل صدقة ماله من بلد الفقر فيه قليل إلى بلد الفقر فيه كثير. والأصل في المسلمين في كل مكان أنهم شيء واحد، ينبغي أن تراعى هذه الناحية وتدفع الزكاة لمن هو الأحق فيها، ولا يقال هذا من الأقارب أو هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، ينبغي أن يكون بدل الزكاة على هذا المنوال. لكن الدول تمنع أيضا إخراج الزكاة الأموال من بلدها إلى بلد آخر ما دام الحكم مختلفا، وهي تراعي أمر الواجب، لأن البلدان لما تكون متغايرة بيت مال هذه البلد ليس كبيت مال تلك البلد. من المعروف أن المال الذي لا وارث له يكون بيت المال المسلمين هو الذي يتسلمه، لكنه في وجود الرسوم السياسية والحدود المعروفة صار كل بلد هو المسؤول عن التبعات أهل بلد أهلها، أهلها هم المسؤولون عن أهلها، والأرباح والفوائد لهم والتبعات والمغارم عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. هؤلاء أحد الصنفين الذين هم أهل الزكاة أصلا، هم الفقراء والمساكين، واختلف العلماء أي الجنسين أشد، لا شك أن الفقير هو الأشد حاجة، فلو فرض أن زكاة هذا الإنسان درهم وأمامه مسكين وفقير ومسألتهما متحققة، فيقدم الفقير لأن الفقير يكون أشد حاجة، وكل واحد منهم لا يملك قوة العام، لكن المسكين قد يكون عنده بعض الشيء كما في قصة الخضر عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. والمقصود بتمام الكفاية أن يكون عند هذا الإنسان الذي يعطى من الزكاة لفقره أو لحاجته أن يعطى ما يقابل نفقة العام كاملا، وإن كان الإنسان لا يدري هل سيعيش هذا السنة أو لا، لكن بادل المال يجتهد في أن يعطي المستحقين بالقدر الذي يكفي ضرورتهم في النفقة خلال العام، ولا يعطى زيادة على ذلك، فيعطى الفقير ما يكفيه سنة، وإذا كان عنده شيء ولكن لا يكفيه للسنة يعطى له تكملة النفقة. ومثله المسكين إذا كان يملك، لنقصة الخضر لما خرق السفينة فأخبر أنها لمساكين يعملون عليها، وأن أمامهم أو في طريقهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة فخرقها حتى لا يتعرض لأخذها ذلك الملك الذي قد يمر مساكين بها. نعم. سلام. قال رحمه الله: والثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. هؤلاء هم جباة الزكاة الذين يقومون بجبايتها، إن كانوا موظفين للدولة وتدفع لهم مرتباتهم، تدفع لهم الدولة مرتبات وتعاملهم معاملة من ينتدبون في جلب الزكاة، فلا يعطون من الزكاة، لأن الدولة قامت بتكاليفهم وحاجاتهم. وإن كانوا لا اختيروا لجباية الزكاة ينفقون على أنفسهم برحلاتهم، فهم يعطون من الزكاة قدر كفايتهم والإنفاق على أنفسهم في رحلتهم وما يلزم لهم. هؤلاء هم العاملون عليها، وهم في السابق كانوا في المملكة يرسل الناس ليسوا في وظائف، عندما يأتي جلب زكاة بهيمة الأنعام يرسل عدد من الناس المعروفين الأمناء، لما تأتي وقت زكاة النخيل يرسل ناس عارفون بالمقادير، لما تأتي وقت حصاد الزروع يرسل ناس عارفون لمقادير الزروع ما يقدر أن تنتج زروعهم. هؤلاء لم يكونوا موظفين، وإنما كانوا يعطون من الزكاة. أما إذا كان هؤلاء تبذل لهم الدولة مرتباتهم فلا تحل لهم الزكاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين يستجلب ودهم بشيء من الزكاة، يخشى ضعفهم في دينهم وتقاعسهم عن تأييد الجهة المعنية ونحو ذلك، يجوز أن يعطوا ولم يقدر لهم مقدار، لكن يعطون بالقدر الذي لا يجحف بالزكاة ويقلل من نفعها، إما لدفع شرهم أو لتقوية إيمانهم أو لحملهم على إلزام أفراد عشائرهم بأن يبذلوا الزكاة، لأن أمثال هؤلاء في السابق لهم تأثير وسلطة على منسوب قبائلهم، فيعطون من الزكاة تأليفا لهم. ولذلك لما عز الإسلام وصارت الحاجة لأمثال هؤلاء لا يلتفت إليها، منعهم عمر رضي الله عنه مما كانوا يتوقعون أنه يحصل لهم، وإنما جعلهم كغيرهم من الناس. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. وفي الرقاب من أسباب إعتاق المماليك أن يطلب المملوك من سيده أن يعتقه على مبلغ من المال، يقوم بالسعي في جمع المال، فهو إلى أن يجمع المال كله بمنزلة العبد المملوك، فهو قن ما بقي درهم واحد. يجوز أن يعطى من الزكاة لتسديد كتابته حتى يملك حريته، أو شراء بعض العبيد لإعتاقهم من الزكاة، لكن ذلك كله بشرط ألا يكون هناك مستحق محتاج حاجة ملحة للنفقة. لأن إذا كان أحد إذا كان هناك أحد محتاج للنفقة ولا يجد نفقة، فلا تبذل الزكاة لشراء عبد أو دفع مكاتبته مع وجود أهل للزكاة مضطرين لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارم الذي يتحمل غرامة، يتحمل تبعات أموال لإصلاح بين فئتين أو بين شخصين، ويتحمل مالا ليقضي على فتنة ويحول بينهم وبين شر يقع، فيتحمل أموالا، هذا يعطى من الزكاة ما يدفع عنه تلك الغرامة، وإن دفعها من ماله أعطي مقدارها. غارم، هل الذي عليه دين يعطى؟ إذا لم يجد صاحب الزكاة أهل ضرورة للنفقة جاز أن يعطى المدين. أما إذا كان المدين عليه دين لكن يوجد في البلد فقراء لا يستطيعون أن يمتلكوا قوتهم إلا بما ينتظرونه من هذه الأموال، فإن النبي بيّن صلى الله عليه وسلم أنها صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وأما المدين الذي عليه دين فحكمه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلا إذا لم يوجد مضطر للاقتيات جاز أن يعطى من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديون لهم. لا ديوان لهم. لا ديوان لهم. القسم السابع من هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة براءة من أهل الزكاة المجاهدون في سبيل الله. اختلف العلماء هل في سبيل الله يشمل جميع القرب أو أنه خاص في الزكاة في المجاهدين في سبيل الله. الصحيح أنه خاص بالجهاد وليس من مصارفه بناء المساجد ولا بناء ملاجئ ولا استنباط آبار للسابلة، وإنما سبيل الله هي القتال في سبيل الله، وهذا هو قول عامة العلماء. فيعطى المجاهد في سبيل الله ولو لم يكن محتاجا، يعطى قدر ما يحتاج إليه من النفقة في غزوته، ولا يقال أغزو ما دمت وخذ من مالك أنت ما تنفقه على نفسك. لا شك أنه إذا أخذ من ماله هذا أفضل وتحمل بنفسه وماله الجهاد في سبيله، لكن لا يلزم بذلك. إذا كان في الزكاة وفر فالغزاة يعطون من الزكاة بقدر ما يحتاجون إليه في نفقاتهم ونفقات وسائلهم وسائل نقلهم وما يلزم لذلك. وهذا كله يوم كان الناس يجاهدون لإعلاء كلمة الله جل وعلا. أما اليوم المسلمون فقد أصبحوا يخشون أن يغزوا، فنسأل الله أن يفرج الكرب عاجلا غير عاجل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. الإنسان قد يسافر فتضيع نفقته أو تسرق أو تنفد، فكر أن هذه الرحلة يكفيها هذا المبلغ من المال، فصار التقدير قاصرا لم يحقق، فيصبح في عداد الفقراء في بعض الأوقات. هذا يعطى من الزكاة بالقدر الذي يكفيه لإيصاله إلى بلده، لكن لا يعطى ليسافر من بلده. فمثلا الإنسان يريد أن يسافر ليطلب العلم، لكن قال أنا ما عندي، ليس عندي مال أنفقه على نفسي ليسافر لطلب العلم، لا يعطى ليسافر لطلب العلم، وإنما الصدقة للفقراء. لكنه لما سافر ونفد أمام بيده صار في عداد الفقراء ولو كان غنيا في أهله وأرضه، فيعطى من الزكاة القدر الذي يكفيه للنفقة إلى أن يصل إلى بلده فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهؤلاء هم أهل الزكاة ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا فيما يتعلق بالزكاة. الزكاة يجوز أن تدفع زكاة شخص واحد لعدد من الناس، ويجوز أن تدفع لشخص واحد، ويجوز أن يدفع عدد من الناس صدق زكاتهم لواحد، لكنه بالتزام الشروط التي لا يعطى إلا قدر النفقة التي يحتاج إليها في عامه، له مثلا ولأسرته أو لقضاء فيما يتعلق بغرامته، فإن الغرامة إذا دفع مالا كثيرا لحل مشكل وإصلاح بين فئتين فدفع مالا متحملا جاز له أن يعطى من الزكاة بقدر ما دفع. حديث قبيصة رضي الله عنه: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحمل حمالة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. جاءت الصدقة فدفع عليه ثم أخبره، قال: إن المسألة، لأنه جاء يسأل يطلب يستجدي، قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني ما حلت له المسألة حتى يحصل مقدار المال الذي تلف. ورجل تحمل حمالة، حلت له المسألة حتى يصيبها، يعني يصيب هذه الحمالة. ورجل أصابته فاقة، كانت أمره يظن أنها حسنة وإذا به قد صار في وضع مزري من الفقر والفاقة. يقول: حلت له المسألة، لا تحل له المسألة حتى يشهد ثلاثة من ذي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. فالنبي قال لقبيصة رضي الله عنه، قال له: انتظر حتى تأتي الصدقة، وأخبره، لأنه جاء صاحب مسألة، قال: يا أخوي حدثه عن المسألة أنا لا تحل إلا لثلاثة، وما سوى ذلك فالمسألة عاد لها باب آخر في أحوالها، أن الشخص الذي يسأل الناس دون حاجة إنما يسأل نارا، وإن صاحب المسألة تأتي يوم القيامة المسألة خموشا في وجهه إذا كان غير مستحق، يأتي مفضوحا بأنه يسأل من دون حاجة، فيفضح يوم القيامة بأنه يطلب ما لا يحل له، وهي أيضا نار، إنما يسأل نارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغناء، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. هؤلاء بيان ذكر رحمة الله عليه أسباب ما يدفع لهم الزكاة. من كان عنده بعض المال يعطى من الزكاة ما يكمل نفقة السنة كاملة، إن كان يحتاج إلى ربع النفقة، خمسة، عشرة، أكثر فأقل، يعطى القدر الذي يكفيه. أما بالنسبة للمؤلفة قلوبهم يعطون ولو لم يكونوا في حاجة، لأن الغرض منهم تأليفهم وكف أذاهم وأخذ تأييدهم ووقوفهم ضد من يتأبى عن الاستجابة، والغارم لنفسه إنما يأخذ قدر ما يسدد غرامته ولا يحل له أن يأخذ أكثر من ذلك. والغارم لإصلاح ذات البين يأخذ مقدار ما دفع، كثر أو قل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال رحمه الله: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزكاة النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر أنها لا تحل لآل البيت، ولما أخذ الحسن ثمرة رضي الله عنه وهو طفل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفظه، قال حتى هو صغير: كخ كخ، إنما علمت أننا لا تحل لنا الزكاة، فهي أوساخ الناس، فلا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، كل من كان من آل محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل لهم الزكاة، لكن هذا بشرط أن يكون لهم في بيت المال في الدولة التي يعيشون فيها، أن يكون لهم من بيت المال ما يغني محتاجهم. أما إذا لم يوجد لهم شيء وصاروا إما أن يقبضوا زكاة وإلا خطرا يموتوا ويهلكوا، صحت لهم، لأنها في حكم ما تحل للمضطر الميتة، ولذلك لا يكلف في الأعمال في جباية الزكاة، ولو كانوا يقومون بعمل لا يكلف أحد من بني هاشم بجباية الزكاة، لأن أجرته من الزكاة لعمل يتعلق بالزكاة، فهو لم ينفك عن أمر هذه الزكاة، فلا تحل الزكاة لآل محمد. وفي هذه الأوقات الأخيرة صار الناس ولا سيما الذين يعيشون في بلد ليس فيها بيت مال إسلامي حقيقي صاروا محتاجين إلى الزكاة، إذا لم يقوموا بعمل يكون سببا في ثمين نفقاتهم صار معرضين للهلاك. ففي هذه الحال إذا لم يكن بيت مال يخضع لأحكام الشريعة خضوعا تاما جاز لهم أن يقبضوا من الزكاة. وربما يحتال بعضهم ويقول للمزكي أعطه فلان وفلان يهديها إلي، هذه حيل ولا تجزي. سألني واحد منهم قال إنها لا تحل لي ولكن أرجوك أن تعطيها فلان وفلان يهديها إلي، وتهيها في الحقيقة ما خرجت عن بابها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجين ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر. الزكاة تحل لكل فقير مسلم أو غير مسلم، أو غير مسلم إذا كان من المؤلفة قلوبهم، ولا تحل لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمعتقيهم الموالي الذين كانوا في رقهم ثم أعتقهم آل البيت بني هاشم، لا تحل لهم أيضا الزكاة إلا في ظروف الاضطرار، كما لا تحل لوالدي مالك المال وإن علوا، يعني لا لوالديه ولا لأجداده وجداته لا تحل الزكاة لهم، ولا لأولاده وإن سفلوا، يعني لا تحل لولد لأولاده ولا لأولاد أولاده ولا لأولادهم، ولا تحل للزوجة، الزوجة لا تحل لها زكاة زوجها لها لتنفقها على نفسها. وهل تحل زكاة الزوجة أن تدفعها لزوجها؟ نعم، لأن الزوجة لا تلزمها نفقة زوجها، هو المنفق، فإذا كان فقيرا جاز لها أن تدفع الزكاة له. والزكاة له إذا أنفقها وأنفق عليها فهي جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته قدم له قال: ألم أرى عندكم لحما، أو كلمة نحوها، قالوا إنها صدقة على بريرة، قال هو عليها صدقة ومنها هدية لنا. فالإنسان الذي يملك تحله الزكاة إذا ملك الزكاة أحل له أن يستعملها فيما يلزم له. وكذلك لا تحل الزكاة زكاة الرجل لمن تلزمه نفقته، فلا تحل زكاته على أخيه ولا على ابن أخيه ولا على عمه ولا على ابن عمه ولا على أخته ولا على عمته، إذا لم يكن لهم من ينفق عليهم وهو صاحب يسار يقدر على الإنفاق، فإنه لا يحل له أن يدفع لهم الزكاة، لأنه يريد أن بهذه الزكاة أن يقي نفسه بعض الواجبات، فعليه هو نفقاتهم، ولا يصح أن يعطيهم زكاة ماله التي هي حق لعموم الفقراء من أجل أن يقي ماله بهذه الزكاة، فلا يجزئ ذلك عنه. صلى الله عليكم. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز فعل دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. الزكاة إذا أخذها ولي الأمر من مالك المال أجزأت عنه، سواء وضعها ولي الأمر بأيدي فقراء أو تصرف بها كما يرى هو. كذلك إذا دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا وظاهر حاله يدل على فقره أجزى حتى ولو كان غنيا. أما لو دفعها وظاهر حاله لا يدل على الغنى وإنما دفع تخرصا فهذا لا يجوز، لأن على مالك مالك المال أن يحسن اختيار مصارف زكاته ولا يبني على الظن الضعيف، وإنما يعتمد غلبة الظن، وغلبة الظن تحتاج إلى دلائل تشعر أن الإنسان بهذه الحالة. نبدأ إن شاء الله كتاب الصيام إن شاء الله تعالى إن شاء الله بقينا نأخذ الأسئلة. الله يحسن عم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حكم إخراج الزكاة زكاة الفطر من النقد. النبي عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه إنما فرضها طعاما، واختلف العلماء ولا سيما في الزمن الأخير هل يجوز أن تدفع نقدا إذا كان القصد من دفعها سد حاجة الفقير. وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن النبي قال: أغنوهم بها عن الانشغال في كسبهم ليشارك المسلمين في فرح عيدهم. لكن مما لا شك فيه أن الراجح بذلها من الطعام، وكلما كان البذل من أنفس الطعام فهو الأولى. وهناك بعض المشايخ وفي مذهب الأحناف يجوز دفعها بالنقد إذا كان ذلك يحقق الانتفاع الفقير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: قامت إحدى الجمعيات الخيرية بجمع صدقة الفطر وأودعت في إحدى المستودعات ثم حصل سيل عظيم وتلفت هذه الصدقة، فهل عليهم الضمان؟ هؤلاء الذين أخذوا الزكاة إن كانت الدولة نصبتهم لقبول الزكاة وتوزيعها وجعلتهم مرفقا من مرافقها ولم يفرطوا فلا شيء عليهم، وإن كانوا لا هم متبرعون بوقتهم فهي في ذمة بادل الزكاة لم تبرأ ذمته، لأنه كان عليه أن يوصلها إلى أهلها، وهم لما لم يكونوا مكلفين من السلطة وإنما كانوا متبرعين فهم جزاهم الله خيرا في تبرعهم، لكن لا تبرأ ذمة الشخص إلا إذا وصلت الزكاة إلى أهلها، إلا لو كان الفقراء بلغوهم بأن يقبضوا لهم صدقة الفطر من هؤلاء. ففي هذه الحال الأمين لا يغرم. نعم. لا لا يحل لقابض صدقة الفطر أن يقسمها إلا إذا كانت الدولة هي المتولية لذلك، فهذا الأمر يرجع لها الدولة في قبضها للزكوات، هي توزعها في الغالب عن طريق الضمان ولا تدفعها للناس كلهم في يوم في وقت دفع الزكاة، وإنما تنظر إلى حاجاتهم. فبادل الزكاة لا شأن له في استنفاقها من أهلها، وإنما عليه أن يبذلها لهم في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يشمل قوله تعالى وفي سبيل الله الجمعيات الخيرية وبناء المساجد والمدارس وغيرها أفتون مأجورين؟ هذا أجبت عليه في الأصل في كلامي عنها أن هذا هو الصحيح من كلام العلماء، أنه في سبيل الله أي أنه في الجهاد في سبيل الله يمد الغزاة يغزو يشتري لهم السلاح ينفق على ذويهم إذا كانوا غير قادرين على إنفاقهم في جهاد حقيقي في سبيل الله، وأما أن يكون في بناء المساجد وأمثال ذلك أو بإنفاق على المدرسين في تحفيظ القرآن أو غير ذلك لا، إلا إذا كان المدرس فقيرا لا يجد شيء يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه في النفقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: مؤخر الصداق المعلق بالطلاق هل فيه زكاة مع أن الزوج ملي؟ هو المعلق، الصداق المعلق هو معلق على أقرب الأجلين، ليس معلق بالطلاق فقط، هو معلق بالفرقة إما بطلاق أو وفاة. أما إذا كان لا يستقر إلا بالطلاق ولو لم يطلق فهي قد عفت عنه، هي تملك العفو عن صداقها. لو مثلا أصدقها مبلغا من المال وقال: هذا صداقك ولا أقدر على الدفع، التزم بأنه في أي أجل من طلاق أو وفاة يكون لها، ثم تبرئ، جاز ذلك. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما علامات كون المطر رحمة أو عذاب؟ يقول: ما علامات كون المطر رحمة أو عذاب؟ أو لا يكون مطر أبدا إلا وفيه خير كثير ورحمة، ومع ذلك قد يكون فيه عذاب. أما فيما نزل على قوم نوح فلا شك أنه عذاب. وقد يكون في المطر عذاب على بعض الناس، لكن عموم المطر ظاهر فيه الرحمة. قد ينزل المطر على بلد يسكنه عدد كبير من الناس فيتضرر نسبة لا تعاد، قد لا تصل ولا 1% ويتضرر، فليس هذا قال هذا المطر عذاب. قد يصيب المطر عذابا بأحد ولكن لا يصيب آخر الجميع بعذاب. أحسن الله إليكم. هذا يقول: صلينا مع إمامنا وجمع صلاة المغرب والعشاء وقصر العشاء ركعتين، وقد نبهته لذلك فقال: لا جمع دون قصر، فإذا صح الجمع صح القصر وانصرف الناس لكلامه، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. هذا لا يصلح أن يبقى إماما، هذا جاهل ويدعي أهل العلم. لا يحتاج أن يذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، لأنه ليس أهلا لذلك هو، لكن هذا يجب أن يسعى هؤلاء بطلب عزله عن هذا المسجد إذا كان إماما. وإن كان متطوعا وصلى بالناس متبرعا يجب أن لا يتكلف بالصلاة مرة أخرى. وهؤلاء يعيدون الصلاة العشاء، يعيدونها 4، والذين قاموا معه وتابعوه بطلت صلاتهم في العشاء، لم تصح. وأما الذين لما سلم قاموا وكملوا صلاتهم فصلاتهم صحيحة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نويت أن أبيع أرضا لي وعند قرب الحول أغير نيتي بقصد عدم حلول الزكاة وهكذا. هذا الإمام في أي حي؟ لم يذكر شيء. ينبغي أن يتأكد لهذا، لا يجوز أن يسكت عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نويت أن أبيع أرضا لي وعند قرب حلول الحول غيرت نيتي وهكذا كل سنة أغير ثم أستأنف من جديد حتى لا أزكيها، فما حكم فعلها؟ أي حتى لا تزكيها، كل عملك هذا باطل ما دامت المسألة في حتى لا تزكيها، فهذا عمل باطل وعليك أن تزكي السنوات كلها. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بإعطاء نسبة على أي مبلغ يصل إليها عن طريق أي شخص بحيث يكون ذلك تشجيعا له للسعي في جمع مبالغ للجمعية، فما حكم الإعطاء خاصة أنهم يعطونهم من ذات المبلغ؟ ينبغي ألا يفعلوا، لكن إن كان زكاة فلا تحل، لا لجالبها ولا للجمعية أن تتصرف، لأنه ليس هو من الجبات، هو يجب لنفسه، إنما حرص ليأتي بها إليهم حتى يأخذ المقدر من النسبة. ثم هم لا يملكون أن يعطوا من الزكاة أحدا لنسبته دعما لجمعيتهم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لمحصل زكاة بهيمة الأنعام الأكل من هذه الزكاة من تلك البهيمة التي يحصلونها؟ الساعي في الزكاة لا يأخذ لنفسه شيء بنفسه، وإنما يعطيه ولي الأمر. ولو قيل يباح له أن يأكل منها لصار هؤلاء الساعون في جباية الزكاة في كل يوم في حي يذبحون عدد من الذبائح ويرون أنها تحل لهم. هذا عمل لا يجوز إلا بمقدار، إذا كانوا لا يعطون أجورهم من الزكاة فلا بد أن ينتظروا حتى يعطيهم الإمام أو ولي الأمر من هذه الزكاة، لا أن يأخذوا لأنفسهم. وهذا يقول: كيف أعلم أني قد لحقت أو أدركت تكبيرة الإحرام سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟ إذا أدركت الإمام قبل أن يركع فكبرت معه، وكبرت قبل أن يرفع من الركوع، فقد أدركت تكبيرة الإحرام في صلاتك. وأما إذا أردت أن تكون أدركت تكبيرة إحرام الإمام بحيث لا تسبق بشيء، فهذا يحتاج إلى أن تكون جاهزا قبل أن يدخل الإمام لموضع موقفه في المصلى. وهذا الشخص يجمع زملائه في كل شهر مرة ويصلي بهم قيام الليل، فهل هذا العمل مشروع؟ أحسن الله إليكم. هو ليس بمحرم، لكن هذا سلوك غير حسن، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بذلك، ولا أن الصحابة كانوا يفعلونهم، ولا شك أن الصحابة أفضل ممن جاءوا بعدهم بدون شك، وأن عموم التابعين أفضل من أتباع التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القرون المفضلة قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم. وهذا يصدق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الذين يلونهم، يأتون بالدرجة الثانية وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم الدرجة الثالثة. هؤلاء القرون الثلاثة شهد لهم النبي بأنهم خير الناس. وهذا العمل لا يعرف أنه انتشر في عهد في عهد هؤلاء، ولا شك أن هؤلاء أحرص ممن جاءوا بعدهم على الخير، وأهل العلم ينصحون الإنسان أن لا يتقدم في أمر لا إمام له فيه. لا يدعي الإنسان يولد للناس أعمالا وأحوالا ينبغي أن يسيروا فيها وأن هذه فاضلة وهذه فاضلة إلا إذا كان على دليل من الشارع، لأن بيان فضائل الأعمال أو فضائل الأوقات أو أفضل الأمكنة إنما تعرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يذكره فالأصل عدم وجوده. فاتخاذ هذا قد يورث بظن هذه سنة، لكن لو اجتمعوا جمعهم أمر ثم فكروا أنهم يصلوا جماعة أو ضحا وقالوا لنصلي الضحى فلا حرج، لكن اتخاذ هذه فترة أو يتسنن شخص ويكون سناما لهذا الأمر يدعو إليه، فهذا داخل في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السلام عليكم. هذا يسأل عن رأي فضيلتكم في أحد الرقاة يرقي عبر قناة فضائية ويقوم الناس بالاتصال على هذه القناة ومن ثم تتم الرقية عن طريق الهاتف. لا طيب، يرقي العالم الإسلامي كله أحسن، سوي رقية للعالم الإسلامي على الأمراض القلبية والأمراض البدنية ويريح الناس من المستشفيات ومن كل هذه الأمور، هذا من العبث في أعمال الرقى. السلام عليكم. هذا يسأل عن التأمين الصحي إذا اضطر الإنسان إليه. إذا كان الإنسان تابعا يعمل في عمل، اضطر صاحب العمل بأن يجعل فيه تأمين صحي، أو شركة أو مؤسسة وأمثال ذلك بما لا خيار له فيه فلا شيء عليه. وأما أن هو يختار ويدخل على هذا الأساس فمن الصحي ويشارك فيه، فقد تكون عنده أمراض هو أو أولاده أضعاف أضعاف ما يبذل، وقد لا يصاب بأي شيء. فهو إذا كان يحتاج إلى علاج كثير صار يأخذ ما لا يستحق، وإذا كان لا يأخذ شيء من العلاج صار يدفع لهؤلاء أجورا على ما لم يقوموا بالعمل فيه. أحسن الله إليكم. هذا يقول من ترك زكاة الفطر فهل عليه أن يقضيها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هي واجبة أن تؤدى، ووقت وجوبها قبل صلاة العيد، لكن لو نسيها أو غفل عنها أو أعطاها من ليس أهلا لأن يعطى، أعطينا المسجد وقال هذه صدقة فطرنا مثلا أو المؤذن، وهذا يحصل كثيرا، فعليه أن يقضيها إن فعلها الذي أعطاه، وإن لم يفعلها فهي لازمة للباذل. وإن نسيها مثلا أو تلفت قبل أن تصل إلى أهلها فهي في ذمة من وجبت عليهما. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول زكاة مالي في أحد الأشهر ثم أخرتها إلى رمضان حتى يكون هناك فضل، فما حكم فعلي هذا؟ لا، الفضل لو أديتها في وقت وجوبها، ورمضان اجعله للصدقات الحرة والتبرعات. قد يكون في وقت الزكاة هناك فقراء في أمس الحاجة وقد يموتون وهم مستحقون لها، ينبغي المبادرة هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.